لننتقل بعد ذلك إن أعطانا الله العمر إلى السيدة الطاهرة زينب. ولكن أعود فأذكر، كان الأمر قد استقر بإمارة معاوية ابن أبي سفيان، ثم مات معاوية وأوصى بالإمارة من بعده لابنه يزيد، فغضب أهل العراق وبايع أهل الشام، ولم يبايع الحسين لأنه يرى أن هناك من هو أفضل من يزيد، فهناك عبد الله بن عباس وهناك عبد الله بن الزبير وغيرهم كثير من الصحابة، ولكن ليس بينه وبين يزيد شيء شخصي، إنما هي وجهة نظر الحسين أن هناك من هو أفضل من يزيد. أما يزيد بن معاوية فبالنسبة للحسين هو له صلة وقرابة، فجد يزيد عبد شمس توأم لجد الحسين هاشم، وأن يزيد تزوج من آل البيت، فزوجة يزيد هي فاطمة بنت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وعمت يزيد هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، رجل لا غبار عليه، ولكن حسين امتنع عن البيعة وترك المدينة وذهب إلى مكة. وعندما علم كما قلنا أهل العراق بذلك أرسلوا له رسائل بالبيعة، وصلت له 500، فأرسل مسلم ابن عقيل ابن عمه يستكشف له الأمر، فوصل مسلم وبايعه في رواية 12,000، وفي روايات وصلت إلى 20,000، بايع الحسين على أنه أمير للمؤمنين. فأرسل مسلم أن تعالى واستلم الحكم فبايعك الناس، وخرج مع إخوانه وأخواته والأبناء والبنات فيما أقل من 100، ومنع بعض الصحابة الحسين لا تذهب كأبي سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير، وذهب إليه بعد أيام من سفره في الطريق فلحقه عبد الله بن عمر لا تذهب، فهم قوم مناكير ينكرون العهد، قتلوا أباك وطعنوا أخاك. وذهب إليه كذلك عبد الله بن عباس لا تذهب، فوصل مسلم وكان من أمر والي البصرة العراق أنه عزل من الكوفة الصحابي الجليل النعمان، وأغرى أهل الكوفة وأهل العراق بالمال فجعلهم يبتعدون عن نصرة الحسين، حتى قتل مسلم ابن عقيل، وكل ذلك لا يعلمه الحسين. كل من يقابل حسين ارجع، يقول هذه كتبهم وبايعني أكثر من كذا وكذا وكذا، وأنا ذاهب لاستلام الأمور هناك. وهو لا يعلم أن القوم انفضوا من حوله، وأن مسلم ابن عمه قد قتل. ووصل بمسيره بما معه من الأهل والأقارب إلى القادسية في العراق. القادسية اسمها الآن القادسية أيضا، وهي موقعة القادسية الشهيرة. وهناك تقابل مع مقدمة جيش عبيد الله بن زياد والي العراق. المقدمة كانت إعدادها 1000، وعلى رأسها قيادة يقودها الحر بن يزيد التميمي. وتقابل الحر بن يزيد التميمي مع الحسين في القادسية، واستوقفه، عنده أوامر لا يدخل الحسين الكوفة. فقال: إلى أين يا حسين؟ قال: القوم استدعوني وبايعوني وهذه كتبهم، يعني الرسائل بتاعتهم. قال: أنت لا تعلم ما حدث، انفض الناس عن بيعتك، وقتل مسلم ابن عقيل رسولك عندهم، ارجع يا حسين. فقال الحسين لأهله: الأمر انفض، هيا بنا نرجع، يلا بنا نرجع تاني بقى. فقام إخوان وأبناء مسلم ابن عقيل قالوا: لا، أخونا أبونا قتل وهو رسولك، لا نرجع حتى نسأر لمسلم ابن عقيل، مش هنرجع إلا لما ناخد طار مسلم ابن عقيل. واستجاب لهم الحسين ونزل على رأيهم وقال: تحركوا. والجيش، مقدمة الجيش 1000، يمنعوه من التحرك إلى الكوفة، والحر يقول: ارجع. يقول: لا ارجع، ابتعد عني بجيشك. وامتنع الحسين على ان يستجيب للحر، وتحرك، ولكنه ما استطاع ان يتحرك الى الكوفة، ونزل في مكان فوقف فيه. واذ باستكمال جيش عبيد الله بن زياد يتقابل مع المقدمة. الجيش كله كان 5000، والحسين بما معه من نساء وأطفال أقل من 100، وحاصروا الحسين في أرض. قال: ما هذه الأرض؟ قالوا: تسمى باللغة البابلية، لغة أهل العراق، تسمى باللغة القديمة عندهم كربلاء. فقال الحسين: كرب وبلاء، نعوذ بالله من الكرب ومن البلاء. وجاءه عمر بن سعد قائد الجيش 5000 كلهم. قال: يا حسين، يا حسين، ماذا تريد؟ قال: الكوفة. قال: انفض عنك القوم، وها هم أهل الكوفة وأهل العراق يحاصرونك الآن. اللي بايعوه هم اللي محاصرينه، وهم يحاصرونك الآن. وقتل مسلم، ماذا تفعل؟ قال: لكم 3 خيارات. ده كلام الحسين. أرجع إلى مكة أو المدينة، أو أذهب إلى أي بلد مسلم على ثغورنا، أكون جندي من جنود هذه الجيوش، أو أذهب إلى يزيد في الشام. فقال عمر ابن سعد قائد الجيش مع الحر ابن يزيد التميمي: لا نستطيع أن نقول لك الآن وقد حاصرك الجيش، إلا أن نستأذن الوالي عبيد الله بن زياد، وارسل أنت إلى يزيد بأنك تريد أن تذهب إليه. فلم يرسل الحسين، وأرسل قائد الجيش إلى عبيد الله بن زياد عدو الله، فقالوا له: الحسين يقول كذا وكذا وكذا، قال: اجعلوه يذهب في أي طريق. وهنا تظهر بطانة السوء، بطانة السوء رأس كل بلاء. فقام أحد الرجال من قادة عبيد الله بن زياد وقال: كيف يا أمير، كيف هذا الرجل يسمى شمر ابن ذي الجوشم، أو شمر ابن ذي الجوشم؟ قال: كيف يا أمير، يشترط عليك هو وأنت الأمير؟ قال: ماذا أفعل؟ قال: لا، الصواب أن تأتي به أسيرا، هو وأحمد، تذلهم، تجمعهم أسرى، ويأتوا إليك في قصرك هنا، وتتحكم أنت فيهم، وتسيرهم فيما تراه أنت. فقال عبيد الله عدو الله: نعم الرأي يا شمر، اذهب إلى عمر ابن سعد قائد الجيش وقل له أن يأتي به أسيرا، وإن لم يفعل اعزله وكن أنت قائد الجيش. وذهب شمر إلى عمر بن سعد وقال له: يأمرك عبيد الله أن تأتي به أسيرا وإلا يقتل. قال عمر: لا أستطيع أن أأسر ابن بنت رسول الله، دول أهل البيت، حأسرهم، إحنا منعناهم بس إنهم يروحوا الكوفة، لا أستطيع أن أأسر ابن بنت رسول الله. قال له: إن لم تفعل عزلتك وكنت أنا القائد. فقال عمر: لا أجعلك تنول هذه المكانة فتكون قائدا، سأحدثه، انتظر. وكلم الحسين في ذلك، فغضب الحسين وقال: تؤسرون ابن بنت رسول الله، تؤسرون آل البيت، انتظرونا. ودخل الحسين في خيمة أخته زينب الطاهرة وغفى غفوة، وقام مبتسما ضاحكا، فقالت له زينب: ما يضحكك ويجعلك تبتسم؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا حسين، عما قليل ستلحق بنا، انت جاي لنا بعد شويه. فقام الحسين ووقف في وسط الجيش وقال: أيها الجنود، تقاتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا أعلم على وجه هذه الأرض ابن بنت نبي غيري، كيف تقاتلونه؟ كيف تقاتلونه ولقد قال لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، كيف تقاتلونا؟ فإذ بدأ الجيش يتحرك ويخرج منه أفراد، خرج جمع من الجيش وانضم إلى الحسين وعلى رأسهم القائد قائد المقدمة الحر بن يزيد التميمي، فاستوقفه أصحابه: إلى أين تذهب أنت القائد قائد المقدمة؟ أين تذهب؟ قال: كنت معكم لأمنعه لا لدم وأقتله، كنت معكم لأمنعه لا لدم وأقتله، إني خيرت نفسي بين الجنة والنار فاخترت الجنة ولو قتلت وأشركت. وخرج الحر بن يزيد من الجيش وانضم إلى الحسين ابن علي ونادى فيهم الحسين: ألم تبايعني يا فلان؟ ألم ترسل لي يا فلان؟ هم دول اللي بايعوه. فلم يستجب أحد، فرفع الحسين يده ودعا عليهم دعاء استجيبة على أهل العراق، قال: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض عنهم الولاة أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فانقلبوا علينا ليقتلونا. وبدأت المعركة ومنع الماء عن آل بيت رسول الله في أرض الفرات. أصبحت زينب وأبناء الحسن وأبناء الحسين البنين والبنات من آل بيت رسول الله عطشا لا ماء، أكادوا أن يموتوا في أرض الفرات، وأهل العراق يحاصرونهم. وبدأت المناوشات بالسهام على الحسين أقل من 100 بالنساء والأولاد وجيش 5000 قائد بقائده عمر بن سعد. وبدأت السهام والكل يحاول أن يفدي الحسين، الكل يتقدم، فتقدم الحر بن يزيد قائدهم من قبل ودخل فقتل القوم وقتلوه. وخرج علي الأكبر بخلاف علي زين العابدين اللي كان مريض في الخيمة عند زينب، كان مريضا زين العابدين ابن علي، زين العابدين علي بن الحسين، وكان عند الحسين علي آخر يسمى علي الأكبر. فخرج علي مدافعا عن أبيه، خرج ابن 20 بسيفه يدافع عن الحسين أمام هذه الحشود وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. فجاءته طعنة سريعة سهما في قلبه، فحمله الحسين إلى خيمة زينب وهو يقول: اللهم احكم بيننا وبين قومنا، دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا ليقتلونا. ويناديه القاسم الولد الصغير الذي قتل، يناديه: يا أبتي أموت عطشانا، أريد ماء يا أبتي. فيرد عليه: الحسين يعز علي يا ولدي تناديني بما في يوم قل ناصري وكثر ماكري انتظري يا ولدي فعما قليل فعما قليل سنشرب كلنا من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتظر فسوف نشرب جميعا من حوض جدك النبي صلى الله عليه وسلم. وتتساقط السهام فيموت عثمان ابن علي ابن ابي طالب اخو الحسين، ويموت حمزة ابن علي، ويموت ابو بكر ابن علي، ويموت العباس ابن علي، ويموت ابناء الحسين، ويموت ابناء الحسن طلحة وعبد الله وعمر، ويموت ابناء عقيل اخوان مسلم ابن عقيل، يموت جعفر ويموت عبد الله ويموت عبد الرحمن، ويموت ابن مسلم ابن عقيل عبد الله، ويموت ابناء عبد الله ابن جعفر اخوة فاطمة زوجة يزيد امير المؤمنين عون ومحمد 17 من آل البيت رجال يتساقطون موتا. فتساقط الأجساد ولكن الأرواح تسمو إلى السماء. هناك عند من؟ عند مقعد صدق عند مليك مقتدر. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. محنة شديدة على القلب عندما نتحدث عنها، فأردت أن أمر عليها سريعا لأنها تجرح القلب وتطعنه حزنا على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتب في موقعة كربلاء أو الطف كثيرة، من أراد أن يقرأ فيها يعود. وفي أرض المعركة لم يبقى إلا النساء في الخيمة، وزين العابدين علي بن الحسين مريض عند زينب في الخيمة، ولم يبقى في أرض المعركة إلا الحسين. الكل يخاف أن يقترب من الحسين، فإذ بشمر ابن ذي الجوشم هذا العدو اللعين يريد مركزا ومالا بقتله للحسين، فينادي بصوت عال: ويحكم سكلتكم أمهاتكم لما تتركوه، اقدموا عليه فاقتلوه. ويتقدمون إلى الحسين يحاصرونه بالسهام والطعنات، فيخل من بين أيديهم وهو يحاربهم صريعا قتيلا شهيدا ب33 طعنة، ويقبل عدو الله لكي ينال المركز والمال شمر ابن ذي الجوشم، يقبل على الحسين وهو قتيل فيجز الرأس، فيقطع تلك الرأس التي طالما وضعت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الفم الذي دائما ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل الرأس مسرعا إلى عبيد الله مع أسرى النساء وزين العابدين ابن الحسين. أما الأجساد فيأمرهم عدو الله أن يسيروا عليها بخيولهم غدوا وروحا، على أجساد آل البيت ومن بينهم الحسين يسيرون بالخيول على الجسد الذي هو شبيه بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نعلم بعد ذلك أثرا عن هذه الأجساد. فين جسد الحسين؟ جسد آل البيت لا نعلم عنهم شيء. أما الذي دفن وتحرك من بلد إلى بلد فهي الرأس فقط. الجسد لا نعلم عنه من دفنه وأين دفنه وأين وجد، بعد ذلك لا شيء إلا الرأس. وحملت الرأس إلى عدو الله عبيد الله ابن زياد والي العراق، فنظر إليها وهو يضربها بقضيب كان في يده ويقول على مسمع من آل البيت من النساء والمريض زين العابدين: ما أصابكم، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فيرد عليه المريض زين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن علي يقول: كذبت يا عدو الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فيأمر بقتل الزين العابدين، فترتمي عليه الطاهرة السيدة زينب فتقول: إن تقتلوه فاقتلوني قبله. فيأمر أن يعفو عنه، وتنتقل النسوة من آل البيت إلى يزيد. ويغضب يزيد غضبا شديدا عندما يرى رأس الحسين، يغضب غضبا شديدا ويحزن حزنا شديدا، ويضم آل البيت إلى نسائه ويحزنون جميعا على مقتل آل البيت ومقتل الحسين، ويكرمهم يزيدا مكانة ومالا ويأخذهم جميعا إلى المدينة المنورة. ويستفيق أهل العراق بلعنات أنزلت عليهم، فكما قال ابن تيمية: من قتل الحسين أو أعانى أو رضي لعنه الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. إذ بأهل العراق يعلموا ما فعلوه ويغضبوا لفعلتهم هذه، دعوه لينصروه ثم يقتلوه، فكونوا جيش يسمى جيش التوابين، ندما على فعلتهم. فكل عام نراهم في ذكرى عاشوراء التي نجى الله فيها موسى، قتل فيها الحسين. فأهل العراق كما تراهم يضربون كل عام يوم عاشوراء أنفسهم بالسلاسل والسهام والسيوف، ويضربون على صدورهم وأجسادهم ندما على فعلتهم هذه مع الحسين. وكونوا جيش التوابين لينتقموا ممن قام وقتل الحسين وآل البيت. والجزاء من جنس العمل، وربك يمهل ولكن لا يهمل. وإذ بهم يذهبون ليقتصون من عبيد الله بن زياد ويقتلوه، ويأتوا برأسه كما أمر بقطع رأس الحسين، ويأتوا برأسه ويضعوها عند المسجد. لمدة 3 أيام، وإذ بحية تتحرك إلى هذه الرأس فتدخل من الفم وتخرج من الأنف كما تدين تدان. أما الشمر الذي قطع الرأس فذهب ليتلقى المال والمركز، فإذ بهم ينفر منه ويغضب منه ويدعو عليه بأدعية شتى لأنه فعل فعلته الذميمة هذه فقطع رأس الحسين، فهرب منهم فاقتول عقل الجن وذهب إلى الصحراء يجري فيها فمات مقتولا فأكلته الكلاب جزاء على فعلته. أما يزيد فما هي إلا سنوات، وأزيح ملك بيته وانتقل البيت الآخر من بيت معاوية إلى بيت مروان بن الحكم ليحكم بعد ذلك. أما الحسين فلم تبقى له ذرية إلا في زين العابدين، ولنا وقف معه ولنا وقف كما قلنا مع أحفاد الحسن نفيسة، فلنا وقف مع أحفاد الحسين سكينة بنت الحسين، اللهم الحقنا بهم في الصالحين وتقبلنا معهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسقنا شربة ماء من يد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احقن دماءنا وأمننا في أوطاننا. اللهم يا الله صب علينا في مصرنا الخير صبا. اللهم يا الله صب علينا في مصرنا الأمن صبا. اللهم يا الله صب علينا في مصرنا الأمان صبا. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وأمنا في مصرنا. اللهم أمنا في مصرنا. اللهم أمنا في مصرنا. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا آمنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه آمنا مطمئنا من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. استقيموا عشان الله. نذكر إخواننا الكرام